إن الحمد لله نستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد فكلنا رب لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة من أجلها خلقت السماوات والأرض ومن أجلها أرسلت الرسل، كلمة من أجلها خلقت الجنة والنار وانقسم الخلائق إلى مسلمين وكفار ومؤمنين وفجار، كلمة أثقل من السماوات والأرض في الميزان، كلمة حبيبة إلى الله من عاش عليها عاش حميدا ومن ختم له بها دخل الجنة. أصحابها لا يسجدون إلا لله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يستعينون إلا بالله ولا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله، قلوبهم متعلقة بواحد لا شريك له ولا ند له ولا كفء له ولا شبيه له، هو الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري، أيدركني هم وأنت ذخيرتي وأقدم في الدنيا وأنت مصيري. نوح الحمام على الغصون الشجان ورأى العذول صبابتي فبكان، إن الحمام ينوح من ألم النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصى فتسترني أنسى فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة، كان أرحم البشر صلى الله عليه وسلم، وكان أجود البشر صلى الله عليه وسلم، وكان أكرم البشر صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة قبل أن يصنع له المنبر، فقالت له امرأة من الأنصار يا رسول الله ألا نصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال إن شئتم. فلما صنعوا له المنبر وصعد عليه ليخطب قطع خطبته ونزل من على المنبر وسمع هذا الجزع يئن ويبكي لفراقه صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه فضمه إلى صدره فسكن، وأمر رجلا من الصحابة أن يدفنه أمام المسجد فدفنه، ثم صعد على المنبر وقال والذي نفسي بيده لو لم أضم هذا الجذع إلى صدري لبض يئن ويبكي على فراقي إلى يوم القيامة، والذي نفسي بيده لو لم أضم هذا الجذع إلى صدري لبض يئن ويبكي على فراقي إلى يوم القيامة. اللهم صل على من انشق له القمر وأتى بخير شريعة وعمل، اللهم صل على من كلمه الحجر وحن إليه جذع الشجر. يا مصطفى ولا أنت ساتر مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي أن لا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت كلماته أو بدلت، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنفني عن وقال الله عز وجل: ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت هو الحقيقة التي لا مفر منها في هذه الدنيا، مهما كنت عزيزا ومهما كنت صاحب منصب ومهما ملكت من كنوز الدنيا وزينتها ومهما كنت في أعلى المناصب إلا أنك ستذوق مرارة الموت. هذه الحقيقة التي لا مفر منها، وكما قال العلماء: ما من شيء تفر منه إلا تركته خلفك إلا الموت، كلما فررت منه وجدته أمامك، لأن فرارك من الموت يذهب شيئا من عمرك. وأعجب كل العجب ممن يحتفل بمرور عام من عمره ويقيم عيد ميلاد، على ما تفتخر وعلى ما تحتفل وعلى ما تطفئ الشموع وتأتي بالفاتوهات والمشروبات وتقيم الحفلات. لماذا؟ لماذا تفعل ذلك؟ إنك اقتربت من قبرك عام، إن الأمر كاد أن ينتهي، إن الأمر أصبح منك قريب. الحقيقة الأليمة، اقتربت من قبرك سنة، ليه بتعمل العلم ده؟ تحتفل ليه؟ أنت عليك أن تبكي على ما مر من عمرك من تقصير. ذهب الحسن البصري إلى ميمون بن مهران وقال له: عظني فإني أجد في قلبي قساوة وأجد في قلبي شيء من حب الدنيا، كلمني عظني ببعض المواعظ التي تعلمها وتعرفها. فلم يرد عليه إلا بآية من القرآن، قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فألقي عليهم. فقد الوعد، لأن الآية صادمة، قال: أفرأيت إن متعناهم سنين. صرت تتمتع في هذه الدنيا سنين، كنت أغنى الناس وأفضلهم، لم تمرض، لم تبتل، لم تفقد حبيب، تتمتع بكل شيء في الدنيا بكل ما تتخيل. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. بماذا وعدنا؟ وعدنا بلحظة الفراق والتفاف الساق بالساق. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لذلك لما سئل نبي الله نوح أطول الأنبياء عمرا، قيل له: يا نبي الله كيف وجدت الدنيا؟ ألف سنة وخمسين عام دعوة بس، قل ألف عام، عاش ألف عام. يا نبي الله كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدت الدنيا كأنها غار، دخلت من باب وخرجت من باب. بس ببساطة، دخلت من هنا لحظة الميلاد وخرجت من هنا لحظة الوفاة. إذا مرض العبد خلق جهولا. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت السيده عائشه يا رسول الله كلنا يكره الموت، وفي حد بيحب الموت؟ ليس هناك من يحب الموت مهما كان صالحا، يتمنى ان يبقى قليلا، يقول لك اجمع شويه حسنات. قالت يا رسول الله كلنا، وكلنا دي لفظ عموم شامل الناس كلها، دي السيده عائشه مش حد قليل. قالت له يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال لها لا مش قصدي كده. قال ليس يا عائشة ما تقصدين، ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة إن العبد إذا كان على فراش الموت وكان صالحا فتح له شيئا من أبواب الجنة وبشر من الملائكة. قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني ايه حديد؟ بدات تعاني وترى ما لم تكن ترى في حياتك. وده حصل مع عمر بن عبد العزيز. قال مرحبا بوجوه ليس بوجوه انس ولا جن. ينام على فراش الموت فقال لمن حوله اخرجوا دعوني. سبحان الملك، في ناس بيجيب الناس اللي بتفرق، انت اهل فلان وانت اهل فلان وانت اهل فلان، وما تطفشوا النور وما تسيبونيش لوحدي وحد يبات معايا، وما اقعدش كده ابدا، لازم حد يقعد جنبي، خايف مرعوب وجهي. عمر بن عبد العزيز في سفرات الموت قال لاهله، وكان عنده سبعه من الاولاد، لهم اخرجوا ودعوني اني ارى وجوها ليست بوجوه انس ولا جن. وقرأ يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه ثم مات. قال يا عائشه ان العبد المؤمن اذا كان في سفرات الموت فتح له شيئا من الجنه فيحب لقاء الله في هذا الوقت، فيحب الله لقاءه. خلاص انت شفت شيئا من الجنه، بدات تستريح، بدات تهدأ النفس، بدات فاطمئنت، خلاص بقى مش عايز الدنيا، هقعد اعمل ايه؟ رايح الجنه، شفت مكاني، رايت مقعدك، رايت الملائكه معها حنوط من الجنه وكفل من الجنه، وجوه طيبه، فاطمئنت وهدات فأحببت لقاء الله. أما العبد الفاجر إذا رأى شيئا من عذاب الآخرة ورأى وجوه الملائكة الغراض الشداد كره لقاء الله، حينئذ يكره الله لقاءه، يكره الله لقاءه. لذلك مهما كنت في الدنيا تعيسا مبتلا مريضا قليل المال قليل الحاجة، إلا أنك راض والرضا أمر قلبي. أهل الرضا يعيشون في نعيم في الدنيا، لا يريد شيئا إلا ما كتبه الله له، ولا يتسخط على قضائه وقدره، مطمئن هادئ النفس، تجده يعيش في سعادة. لذلك كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم البخاري أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا. شوف كلمة أبأس أهل الدنيا، ده أبأس أهل الدنيا رجل مقطوع اليدين والقدمين، مريض ملقى على قارعة إلا أنه من أهل الإيمان، من أهل الرضا، من أهل التقى، من أهل العفاف، يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة واحدة. غمسة، عارف بتغمس لقمة؟ غمسة. دخل الجنة وخرج غمسة، فيغمس في الجنة غمسة واحدة. يقال له تعالى: هل رأيت في الدنيا شقاء قط؟ يقول: لا والله لا، لا لا لا، لم أرى بؤسا قط بعد هذه الغمسة أبدا أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ولكنه من أهل النار، نسأل الله السلامة. أنعم أهل الدنيا، تخيل لو تبيتسموا الأغنى فلان وفلان وفلان، وتلاقي واحد قاعد يقول لك: يا ليتني مكانه، يا ليتني كنت مكانك. عم هذا الرجل ما سجد لله سجدة، ما وحد ربه يوما أبدا ما فعل ذلك. أخذ الدنيا بأمواله، مصنف تسمع أرقام تذهب عقله، وتقول: وانا في البؤس والضنك ده، هذا الاحساس فيه كثير من عدم الرضا على قضاء الله وقدره. تاخذ فلوسه وياخذ توحيدك، تاخذ فلوسه وياخذ الصلاه بتاعتك اللي بتصليها بقالك 60 سنه، تعمل الصفقه دي، تاخذ فلوسه وياخذ منك صيامك لمده 60 عام او 50 سنه او 30 سنه، تاخذ فلوسه وياخذ منك حلاوه الايمان الذي وجدتها في قلبك في رمضان في يوم من الايام، تاخذ فلوسه وياخذ منك بياض وجهك الذي بسببه كنت من فضلاء الناس بين الناس، لا ولا الدنيا وما عليها أبدا. يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة إلا أنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت في الدنيا خيرا قط؟ يقول: لا والله يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله الذي فضلنا على الناس وسقانا من القرآن أفضل كاس، وجعل نبينا خير نبي رعى وساس، وقال لنا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخي الكريم، اعلم أن رحلتك القادمة رحلة فردية، ليس معك أحد إلى أن تدخل الجنة بإذن الله عز وجل، وهذا ظننا في الله. حينما تخرج الروح من الجسد بدأت تتحرك في هذه الرحلة بمفردك. لما تيجي تسافر عمرة ولا حج ولا رايح أي مكان، تشوف أي حد تسافر معاه يونسه، حتى لو رايح القاهرة تقول: يا جماعة ما حدش مسافر يجي معايا. ليه؟ يسلمني، يسلمنا روح وارجع اليوم. لا، الرحله بتاعتي تكون رحله فرديه، مفيش حد هيسلمك، ومفيش حد يستاهل ان تدخل النار بسببه ابدا ابدا. رحلتك بمفردك، ليس فيها معين إلا عملك. يقف العبد بين ربه وبين يدي ربه يوم القيامة، ليس بينه وبين ربه ترجمان، كما قال صلى الله عليه وسلم، مش حد هيترجم اللغة بتاعته، مفيش. فينظر على يساره فلا يرى إلا الله، وينظر على يمينه فلا يرى إلا الله، وينظر أمامه فلا يرى إلا الله، وينظر أسفل منه فلا يرى إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار بشق طمرة. يعني الرحلة رحلة فردية صرف، تبدأ من عند خروج الروح من الجسد، إما استبشار وفرح وطرح إلى أن تدخل الجنة، وإما والعياذ بالله هم وغم وضيق وقرب وحزن. هل من الممكن أن نجد عبدا يستبشر بوجه ملك الموت فرحان؟ يعني حصلت قبل كده؟ حصلت مع معاذ بن جبل إمام العلماء، وفي حديث آخر أمام العلماء. معاذ بن جبل ميت شاب في الثلاثينات، بطاعون، يسمى بطاعون عمواس. معاذ بن جبل كان ينام على فراش الموت يقول لأهله: هل أصبح الصباح؟ فينظرون فيقولون: لا بعد، لم يصبح الصباح. هل أشرقت الشمس؟ ينظرون فيقولون: لا بعد، لم تشرق الشمس. فقال: أعوذ بالله من ليلة صبحها يوم القيامة. إذا أغلق باب القبر صباحك يوم القيامة، إياك أن تظن أنك تشعر بالليل والنهار، الشمس طلعت والشمس غابت، لا، مش الكلام ده. صباحها يوم القيامة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة من عنده. فيقولون: لا بعد. فقال: اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت البقاء في الدنيا من أجل شق الأنهار أو جمع الثمار، إنما أحببت البقاء في الدنيا من أجل حلق الذكر وطلب العلم. ثم قال: مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا، حبيب مغير وزائر زارنا على فاقة. مرحبا بالموت مرحبا، حبيب مغير، عد الموت من المحبوبات إليه، مغير سيأتي في ميعاد، وزائر يزورني وأنا أستطيع أن أحرك شيئا من جسد هذا الجسد الذي ملأ الدنيا صياحا شرقا وغربا، هذا البدن الذي كان لا يستريح طرفة عين، لا يتحرك الآن، أصبح الآن في خمول وغموض، أصبح الآن في مشهد لا يحسد عليه. نام على فراش الموت وسكرات الموت، فدخرا تخرج من جسده وتنزع انتزاعا. إن في هذه اللحظة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، نسأل الله من فضله. واحد تقول له: لا إله إلا الله، يقول لك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وظل يردد إلى أن يموت. واحد تاني يقول: لا إله إلا الله يعني المشكلة فين؟ مشكلة في كان عايش على دي بس، هي دي المشكلة. المشكلة مش في ان لساننا مربوط ولسان ده مفكوك، لا، مشكلة هنا في 60 سنة شوف او 70 سنة او 50 سنة يحب هذه الكلمة ويعيش على هذه الكلمة، لكن الثاني كان عبيدا لا ينصح اذا انتصح ولا يذكر اذا ذكره احد بربه، كسول عن الصلوات لا ياتي الى صلاه الجماعه ابدا، واذا جاء كان متاخرا لا يحمل هم هذه الرهبه لا يفكر فيها ابدا ويعيش حياته. انا حر ما تشدش علي، انت تكلم نساء على هاتف عن محمود، انا حر أنا حر، أنت تفعل المحرمات أنا حر، أنت تأكل الربا أنا حر مالكش دعوة، أنت تسمع الغناء وتشاهد العرايس أنا حر. دي بقى ساعة الحر، ساعة الموت دي تقولي اللي فين ده أهو ده بتاعي أنا حر. واحد تاني قال له يا عم اتق الله، تقول له حاضر طيب حاضر، ويتوب إلى الله ولا يعود. الربا ده حرام، خلاص حرام. محادثتك للنساء على الخاص حرام، حرام. مش هكلم حد. سماعك الغناء حرام، حرام. لن أسمع. لماذا طلبت هذا؟ لله، لله. فقال مرحبا بالموت مرحبا، هو مطمئن هادئ. لذلك لما وضع أبو بكر الصديق على فراش الموت جاءوا إليه وقال له مما تخشى؟ قال أخشى ذنوبي. ده مين ده؟ أبو بكر. أبو بكر ده يجري النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله علمني دعاء، علمني دعاء. النبي قال له دعاء غريب أوي، أنا تعجبت لما قرأت الدعاء ده. الدعاء ده مفترض فيه النبي يقوله لواحد عبيد، واحد سكين، واحد مفسد في الارض، لكن قال الدعاء ده لنبي بكر. قال له يا ابا بكر قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ابو بكر اللي يقول الدعاء ده، أبو بكر الصديق ثاني الثاني ظهر في الدار، قال له وصاه قال له ما تسيبش الدعاء ده في أي صلاة في أي وقت. يا أبو بكر، يا أبو بكر، يا أول من أسلم ودخلت في دين الله، يا من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد كافأناه إلا أبو بكر ما كافأناهوش، يكافئه الله يوم القيامة. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. قال له مما تشتكي؟ قال اشتكي ذنوبي. قال المدعي نستدعي لك الطبيب؟ قال جاءنا الطبيب. قالوا فماذا قال الطبيب؟ قال لقد قال لي اني فعال لما اريد، اني فعال لما قلت. ذهبت العقاقير وذهب العلم وانتهت الدنيا وانقضت ايام الخوالي. نسال الله حسن الختام، اسال الله عز وجل ان يحسن ختامنا وان يغفر ذنوبنا. ما اعددت خطبه الموت، انما كنت ساتكلم عن شيء اخر الا انه رزق ساقه الله لنا. اسال الله عز وجل ان يرحم ميتنا وان يغفر له وان يعفو عنه. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يفتح له بابا إلى الجنة، وأن يطعمه من الجنة، وأن يثبته عند السؤال، وأن تكون هذه الليلة ليلة طيبة مباركة عليه. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم احسن ختامنا، اللهم احسن ختامنا. من التراب وليس لنا الا انت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارحمنا اذا توسلنا التراب وليس لنا الا انت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر ديوننا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع عنا الغلاء والبلاء يا ذا الجلال والاكرام. وانزع علينا من عندك رحمات وبركات وثبتنا اللهم عند الممات وعند السؤال وهون علينا اللهم الثغرات واغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الله أكبر.